لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويغطش بمولاه، والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة إليه والإنابة إليه والإخبات إليه، السير على طريقه بعد الغفلة وبعد التفريط. ولا يزال المؤمن يدرك تفريطه، فهو يحتاج إلى الرجوع دائما. اطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك. اطلبه منها يعني أطع الله عز وجل في هذه الأربعة، اجعل هذه الجوارح والقلب معها، اجعل هذه الأربعة لله سبحانه وتعالى رغبة إليه سبحانه وتعالى من خلالها. عندما تطلبه من عينك، بمعنى مستعملا عينك، تريد الوصول إلى الله، تريده، تحبه من خلال أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض بعينك، من خلال أن تنظر في كتاب الله عز وجل بعينك، من خلال أن تغض بصرك عما حرم الله، فأنت بذلك تستعمل العين في العبودية، ولذلك أنت تطلب الله بها. أنت تطلب منها من خلالها، تطلبه بها، تطلبه بعملك بطاعة الله عز وجل فيها، تطلبه من سمعك بأن تسمع آيات الله سبحانه وتعالى فتتدبر فيها، أن تسمع نصح الناصح، وأن تمتنع من سماع ما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب والمعازف المحرمة واللغو وكل ما نهى الله عز وجل عنه. تطلبه من قلبك بإصلاح هذا القلب، بأن تسعى في تعميره بعبادات القلب من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وكل منها له أسباب في طريقة الفكر والتذكر والتدبر، فإن هذه العبادات لا تأتي من فراغ ولكن لها أسبابها. فالحب يأتي من كثرة الفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، ومن كثرة الفكر في جلاله وجماله وعظمته، ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته في هذا الواقع الذي تعيش فيه. والخوف راجع إلى تذكر الوقوف بين يديه عز وجل، ووقوف الرب ومقام الرب عز وجل بالاطلاع عليك. فكثرة الفكر في أن الله يراك حين تفعل وحين تترك، فإن هذا يحدث في قلبك خوف مقامه. وكذلك حين تتذكر وقوفك غدا بين يديه عز وجل للسؤال وبماذا تجيب، فهذا يوقظ في القلب وينبت في القلب خوفه. والخوف من وعيده سبحانه وتعالى بتذكر النار وتذكر عذاب القبر وتذكر أهوال القيامة، فعند ذلك يحصل الخوف من وعيده عز وجل. وكذا الرجاء وكذا التوكل، كل من هذه العبادات القلبية التي يعني يلزم أن تطلب الله من خلالها، من خلال تعبدك لله بها، أنك تريد الله عز وجل، أن تملأ قلبك بهذه العبادات وأن تتفكر فيها لكي تأتي لأسبابها حتى تحصل في القلب هذه العبادات القلبية. وأما اللسان قبل أن ننتقل، القلب أن تطلب الله من قلبك بأن تترك ما نهاك عنه من تعلق شيء من العبادة بغيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله أي إليه وحده، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تستعين به وحده سبحانه وتعالى، لا تستعين بغيره استعانة العبادة، استعانة على الغيب، وهكذا. وكذا تترك وتعالج ما يقع في القلب من أمراض الحسد والعجب بالنفس والكبر والخيلاء، فإن هذه الأمراض القلبية تعبدك لله عز وجل بأن تخلص نفسك منها، أن تجتهد في علاجها، أن تبذل كل جهد في تخلية القلب. فالتزكية مبنية على التحلية والتخلية، تتخلى عما نهى الله عنه وتتحلى بما أمرك الله عز وجل به. وأما اللسان فكذلك، تطلب الله من لسانك بأن تستعمله في عبادته، في تلاوة كتابه، في التسبيح والتحميد والتكبير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكف لسانك عما حرم الله من أن تتكلم بالكذب وأن تتكلم بما لا يجوز. فكل وكذا الغيبة والنميمة والفسق والفحش والتفحش، وأن يتكلم السب واللعن والطرد وكل ما يستعمل في معصية الله عز وجل، تترك ذلك، اطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك. إذن انتبه لهذه الأربعة دائما، وانظر ماذا تحقق من تقدم في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه في هذه الأربعة، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة. نقطة أخرى في طلبه من هذه الأربعة أشار إليها في آخر الكلام، وهو أن يكون مستعينا بالله عز وجل في هذه يعني الأعمال فعلا وتركا في هذه الأربعة، يستعين بالله عز وجل حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى ولا يخذله. فبالله يسمع وبالله يبصر مستعينا به على طاعته، يكون لله وبالله، يكون لله إياك نعبد وبالله إياك نستعين. فهو يحرص أن يوفقه الله في سمعه وبصره وقلبه ولسانه لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. من لا تشرد عنه من هذه الأربعة إذا كانت متوجهة لغير الله، إذا كان القلب معلقا بغيره، معلقا بالشهوات أو بشبهات، يمتلئ بشبهات الباطل، إذا كان اللسان متكلما بما لا ينفعه أو بما يضره، والعياذ بالله. وكذلك في العين والسمع، عندما تشغل هذه الجوارح بما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، ويعني هناك ارتباط وثيق بينها وبين بعضها البعض. لا بد أن الإنسان مهما يعني شغل نفسه بشيء، فلا بد يعني إما أن يقبل على الله وإما أن ينشغل عنه. واحد قاعد للنار مثلا يتفرج على المواقع او على الافلام والتمثيليات، ايه اللي هيتوقع منه؟ هيعرف يصلي كويس؟ قال: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هيخشع في الصلاة ازاي اذا ما عرضش عن اللغو؟ اذا كان ليل ونهار عمال يسب فلان ويطعن في فلان ويكذب على فلان ويغتاب فلان وينم بين فلان وفلان، ماذا يتوقع له؟ توقع له سلامة القلب وصحة العقيدة وحسن اتخاذ المواقف والتوفيق في مواطن الفتن، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يشرد عن الله من شرد في هذه الأربعة، من شرد من هذه الأربعة يعني من خلالها، ما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، بأنه ترك استعمال هذه الأربعة، السمع والبصر واللسان والقلب، ترك استعمالها فيما نهى الله عز وجل عنه إلى ما يحبه وارضاه، بس تنبه أن هذا الأمر بتوفيق الله، ما رجع من رجع في عمل للإنسان وفي توفيق من الله، في إياك نعبد وفي إياك نستعين، فعندما يحقق ذلك يهدى الصراط المستقيم. وما شرد من شرد عنه بخذلانه، لأن الله لم يوفقه إلا منها، إن لم يوفقه في هذه الأربعة فخذل بسبب ذلك وضاع وانحرف، نعوذ بالله. فالموفق الذي وفقه الله وأعانه يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، هذا نص الحديث. قال الله عز وجل: وما من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بي يعني بالله في طاعته، حتى يكون الله سمعه الذي يسمع به، هذا ما على سبيل المبالغة، ليس أن الله يحل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنه يصير هو في ذات الرب عز وجل، الله لا يحل في خلقه ولا يتحد بهم، ولكن معناه أن تصير هذه الجوارح بالله إعانة وفي الله ولله عز وجل رغبة وإرادة وقصدا وعبادة له سبحانه وتعالى. لله يفعل يسمع ويبصر، لله بالله عز وجل يستعين، بالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر أي مستعينا به، ويجعل هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى يستعين بها على عبادته أو يصرفها في عبادته. يقول: فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. يبقى التوكل والاستعانة من ايه؟ بنفسه، شايفنا هو اللي بيعمل، ولذلك خذل ترك، لن يوفق. المؤمن يسمع بالله ويوصل بالله وقلبه مليء يعني بالتوكل على الله، ولسانه يتكلم ايضا بتوفيق الله، كل هذا لله وبالله. والمخذول يصدر من نفسه وهواه، يصدر من ذلك بنفسه وهواه، بنفسه هو اللي بيعمل في نفسه ذلك، أي وكله الله إليها، فوكله إلى عجز وضيعة، تركه لم يعطه، وليس أن هذا ظلمه سبحانه وتعالى، لم يظلمه، لكن لم يضع البذر في الأرض السبخة التي لا تنبت، الأرض التي لا تصلح للزراعة، هو لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى عدلا منه. هو يصدر بنفسه وهواه، يبقى الرغبات والإرادة إرادة الهوى، والاستعانة بالنفس نتيجة الإعجاب بها وشهود كمالاتها الوهمية، يقول أنا اللي بعمل وأنا اللي عملت وأنا اللي عندي وأنا وأنا وأنا، إنها وأنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هذا لي إنما أوتيته على علم عندي، نعوذ بالله. فهذا يصدر عن نفسه وبنفسه، وهذه الإرادات والرغبات في هذه الأربعة تكون لهواه، والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو الذي يريده، يريد الهوى، يريد هذا الهوى هو الذي يريده، الشهوات هي التي يريدها، نسأل الله العافية. يقول مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة. الطاعة تنمو ثم تثمر ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواها. وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثل، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحسنة تؤدي إلى ثواب من الله، عاجله التوفيق لحسنة أخرى، ثم إنها في قلب العبد دافع لأن يفعل مزيدا من الحسنات. هو جنى أكل الثمرة كتبت في صحيفته حسنة، غرس النواة وفق لعمل صالح آخر، مالت نفسه نحو الطاعة، لأن الإنسان أصلا مش بإيده أنه هو يميل نفسه، نفسه تبقى عازمة على الخير، ده ليس بيد الإنسان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الناس تلاقي رغبتها منصرفة في اتجاه معين، واحد مهما تقعد تكلمه هو مصر على حاجة معينة. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى جعل من ثواب الحسنات أن يرغبه في مزيد الحسنات، يبقى خلاص لغاية ما بيحبها. هو راح الجامع مرة ولزق في الجامع خلاص، ما بقاش يسيب ليه، هو وفق لده، هو غيره يروح الجامع ده حاجة تقيلة جدا على قلبه، يعني بيروح بالعافية بيتجرجر، ده يوم الجمعة وفي آخر الخطبة، ولو راح ولذلك ممكن يعاقب انه الجمعة اللي بعدها ما تفوت منه ولا يعوذ بالله. لكن لو هو فعلا سبق الى الخير، ده مثال ان الطاعة من ثوابها الطاعة بعدها. ليه؟ لان النوايا اتغرست في القلب، عشان كده بيقول كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم اثمرت فاكلت ثمرها. الطاعة التي عملتها كتبت لك حسنة مضاعفة 10 حسنات إلى 700 ضعف، والنواة غرستها لتخرج شجرة جديدة وتستمر الحسنات، توفق لحسنات بعدها بسببها. وكذلك تداعي المعاصي، أيضا من عمل معصية كتبت عليه سيئة، هذا الذي قد أكل تضرر بها، وطبعا مش حاسس انه تضرر نتيجة عمل القلب، نتيجة غفلة القلب، وإلا فالإنسان لو قلبه صادق يعني ومتيقظ وواعي فإنه ولا بد أن يتألم من المعصية، ولا بد أن يتلذذ بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس بتفرح النهاردة بمعصية الله عز وجل، بالشهوة التي تنالها، ده مش النهاردة بس، ده في كل الزمان، لأن الإنسان ده هو غفل قلبه وانشغل فقط ببدنه وحاله، نسأل الله العافية. فهي تجر غيرها من الذنوب والمعاصي لأنه أعرض أول مرة، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم لم يؤمنوا بالحق أول ما ظهر لهم، أعرضوا عنه فعوقبوا بأن قلب الله قلوبهم وأبصارهم، جعلها لا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا، نعوذ بالله، ونسأله العافية، بل يرى الحق باطلا والباطل حقا، نعوذ بالله من ذلك. قال ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. وإنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. يعني يقول إن الإنسان اللي هو المملوك العبد يكون يتذلل لله سبحانه وتعالى ويتعبد له ولا يمل من عبادته، ده هو الوضع الطبيعي، لأن هو إيه؟ محتاج وفقير إلى الله. الفقرين، محتاج الفقر الحياتي، الفقر البدني، ومحتاج الفقر الروحي، محتاج لله عز وجل في أصل حياته ووجوده، ومحتاج له في كل لحظة من لحظات حياته في دخول الهواء إلى رئتيه، في دخول الطعام قبل دخول الطعام، خلق ذلك الطعام. أدينا نشوف حاجة عجب، المية ربنا يخلق بها الايه؟ الزرع، بس لما تبقى بقدر محدد عشان ينبت الزرع ده، لو زادت تعمل ايه؟ يموت الزرع، غرق وفسد. فسبحان الله، كل العناصر بتاعت الارض كده، لو زادت في حتة كالسيوم مثلا، ده لو زادت بس تلاقي حاجة اتحجرت. لو احنا جوه جسمنا، جوه كل خلايا من خلايانا، لو الرزق بتاع من الصوديوم والبوتاسيوم مقدر، لو زاد ده ولا زاد ده ولا حصل لخبطة، البني آدم يتلخبط آخر لخبطة، يفقد وعيه، يعجز عن الطعام والشراب والنفس، حاجات عجيبة. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في كل لحظة من اللحظات. فزي ما قلنا في أن أكله وشربه ده يتجاب يتخلق أصلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللي قبلها أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إنباتوا يعني، وإلا فالنسب دي لو نشاء جعلناه حطاما. النسب دي هي عناصر واحدة، كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين، كربون وهيدروجين ونيتروجين وأكسجين وعناصر أخرى. العناصر دي هي اللي موجودة بعينها في السموم، وهي اللي موجودة. يعني على سبيل المثال، أنت بتطلع هرمون معين، والتعبان بيطلع إيه؟ الحاجات بتاعته دي سم، هي المواد، العناصر دي لو تركبت كده تبقى طعام نافع، انزيم يهضم الطعام، ولو تغير الوضع ده يطلع حاجة مادة سم قاتل. واحنا مش مليانين سموم، هو البولينة دي ايه؟ مادة سامة. الكرياتينين ده مادة سامة، لو الحاجات دي زادت في الجسم تعمل ايه؟ تعمل له فشل كلوي، يموت البني آدم وتختل حياته كلها. احنا مليانين سموم، الكبد والكلى بيقعدوا كل شويه يطلعوا ايه؟ يطلعوا منها. لو اتعطلت السموم، اتحبست في الجسم. طب السموم دي اتكونت من ايه؟ اتكونت من ايه؟ من الطعام والشراب اللي احنا بنعمله. لذلك الواحد لما يستشعر انه فقير الى الله عز وجل، من ضمن حكم ان انت تعيش شويه، انك تحس بمدى الحاجه الى الله عز وجل والفقر في كل. انت درس جوجع الحمد لله، كل درس من الدروس دول لو وجعك يخلي البني ادم ايه؟ مش طايق الدنيا، صح كده؟ جلدك، تخيل كده الجلد ده لو عمال واحد عمال يهرش فيه، يبقى قاعد مش عارف يقعد، صح كده؟ معدته، عينه، ودنه، توازنه بس كده واقف كده، هو احنا مالين كل واحد يرفل في انواع من النعم. هو مفتقر الله عز وجل، لو جاله بس دوار كده ولا يعرف، ولا عايز ياكل، ولا عايز يشرب، ولا عايز يتجوز، ولا عايز يعاشر اهله ولا هو متجوز، تبقى الدنيا باظت معاه خالص في كل حاجه. يا ده هو سلامته من الالم بس، في من اول دماغه هنا لحد اصغر صبع عليك، لحد الضفر بتاعه، واحد الصبح طلع على ضفره ايه؟ مدوحس، مش كده؟ صادق، ويوجعه جامد جدا والله، تبص تلاقي شاكك كده على البتاع ده واجعني ليه أو ولا عارف ايه اللي جاله جاي منين، هو وجع وخلاص. بعد شويه لا ده عمل خراج، ده ما اعرفش عمل كذا. الحاجات دي والله العظيم يعني ولا تملك بيها شيء، ده نوع فقر الى الله عز وجل يخلي المفروض ان انت عشان ده لو ما يعني مالكش اللي ربنا تطلب منه هذه الاشياء. لا ده بقى مؤمن وكافر وبر وفجر كلهم كده، بس المشكله في الغفله عن ذلك. اللي رايحين جايين يحاربوا ربنا واللي خالفوا شرع ربنا سبحانه وتعالى ما رايحين جايين والله لا يملكوا لانفسهم شيئا من ذلك، كلهم مؤمن وكافر وبر وفاجر، قلبه بيدق غصب عنه والدم بيجري في الجسم غصب عنه والكلى بتشتغل ولو اصل الله تقف وهكذا. وفي نوع تاني بقى من الفقر اللي هو فقره الى الحب. لسه جالي سؤال النهارده واحد بيقول له انا عايز اصلي واصوم بس انا مش عارف هو، فبيقول له ربنا خلقنا ليه؟ ايه حكمه خلق الكون؟ فالاخ جاوب السؤال الاجابه ايه المعهوده اللي احنا عارفينها، ربنا خلقنا ايه عبادات ليظهر قدرته. قالوا طب هو مستغني عننا، طب اذا كان ايه ليه الموضوع ده كده من اوله بقى، انا مش فاهم الفلسفه دي ومش هقدر اصلي ولا صوم الا ايه لما افهم الموضوع ده. وهو ده يعني انواع من بدايات الالحاد. فالواحد قاعد تفكر يعني هو الانسان اتخلق محتاج يحب ربنا، محتاج يحب ومحتاج يخضع، محتاج يذل وينكسر، وعشان كده ربنا قدر عليه الذنوب والمعاصي لان هو ده من ضمن اسباب الايه الانكسار اللي هو محتاجه. لو واحد تخيله كده العيل الصغير، احنا عندنا حاجه اسمها ويك سكلر يعني ما بيرضعش، العيل ده ما بيرضعش، يقعدوا يدوروا ويخلوا اي سبب علشان ايه يخلوه ايه يرضع، ولو فضل على ضعف الرضاعة ده هيموت. هو الطفل ده مدرك حاجته الى حاجة جسمه الى اللبن ولازم يرضع، لازم يرضع عشان هو مش فاهم ان هو محتاج لكده، يبقى يتساب هيموت قطعا واكيد. وهو بالتأكيد مش فاهم هو اللبن ده بيعمل له ايه، هو في غير وعيه بالكليه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، احنا عرفنا اللبن ده هو اللي كبره وهو اللي ربنا عز وجل انبت به لحمه وعظمه بعد ما وعينا، لكن قبل كده ساعه الطفوله اقول له بقى ده اللبن ده فيه عناصر ايه وانت بتعمل كده ليه وهتكبر ازاي، ولا في دماغه الموضوع ده ولا يعرفه شيء على الاطلاق. اهو كذلك القلب اللي لسه طفل صغير، قالوا له صلي وصوم عشان انت محتاج تصلي وتصوم، عشان انت محتاج تحب ربنا، عشان انت محتاج تقرب من ربنا. هو مش فاهم يعمل ايه، المفروض يعمل ايه، يفضل ياخد لغايه ما ايه ما يدوق، لغايه ما يجد لذه الايه القرب ولذه الحب ولذه الخضوع ولذه العباده، ذاق طعم الايمان. هو في الاول مش هيدوقه، بس لازم يفهم ان هو خلق محتاجا الى ذلك، لازم يقبل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبعد ما يقبلها وينفذها هيلاقي يقول والله العظيم فعلا ده انا محتاج ان انا احب ربنا، محتاج ان انا اقرب، محتاج ان انا اشهد اثار اسمائي وصفاتي، محتاج ان اعرفه، ان ارى كيف يفعل في الكون اكثر من احتياج البدن للهواء وللطعام والشرب، واكثر من احتياجاتنا البدنيه اللي احنا مفتقرين فيها الى الله. عشان كده احنا مفتقرين الى الله عز وجل الفقرين، فقر الى الربوبيه وفقر الى الالوهيه، فقر ان احنا احوالنا تبقى ان احنا نظل فيها يعني في حياتنا ووجودنا، وانا مفتقرين اليه عز وجل في حياه قلوبنا. ما تحتاجه القلوب الى معرفه الله ومحبته والخضوع له سبحانه وتعالى. ولذلك لابد ان الانسان الجاهل ده يعمل ايه؟ يستجيب. وبعدين ما انت المكنه اللي صانعها هو الذي يعلم لماذا صنعها، تلجا له وتساله ولا تقول المكنه انا مش فاهمه انا اتعملت ليه ماني شغاله، تبقى حاجه غبيه جدا. انت المفروض تروح بالتاكيد المكنه مش هتفهم كمان الحكمه، انت خلقت لشيء، انسان خلقك لماذا خلقك، وإلا مش فانتش فهم الموضوع ستظل كذلك. فبيقول هذا ليس عجيبا إن المملوك الذي يحتاج إلى خليط ويفتقر إليه يواظب على عبادته يتذلل له ويعبده. إنما العجب من مالك هو سبحانه وتعالى يتحبب إلى مملوكه، يعني يعطيه ما يؤدي إلى أن يحبه المملوك بصنوف إنعامه، ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه، يعطيه ويذيقه أنواع نعمه لكي يحبه لكي يشكره، كما قال عز وجل عن إبراهيم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، مع أن الأصل لعلهم يأكلون مش كده؟ لعلهم يعيشون، لأن هو تخايف عليهم يحصل لهم في الصحراء القحط دي يموتوا، لكن سيدنا إبراهيم مش بيدور على أنهم يعيشوا ولا يموتوا، بيقول ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني حالتنا إلى الشكر، عشان كده النعم يعني مش عشان بس نعيش، علشان نشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو الذي يتحبب. إن ربي رحيم ودود، وبالنوعين من النعم والإحسان، نعم وإحسان إلى البدن وفي وجودنا في الحياة، ونعم وإحسان إلى القلب بأن أذاقنا لذة قربه وحبه سبحانه وتعالى، وأشهدنا أنواع جلاله وعظمته وجماله التي بها نحبه. بس احنا نفكر شوية، بس اصل احنا مشغولين جامد جدا جدا بالارض والنزاعات اللي فيها والقرف اللي فيها، بس لو نطلع شوية او نفكر في الحياة بطريقة مختلفة عما يحدث بعد بعيدا عن السرعات اللي بتجري دي، تفكر في قدرة الله، في رحمته عز وجل، في ملكه، في عزته سبحانه وتعالى، في قدرته عز وجل، في علمه، تفكر في ودي هتفكر فيها ازاي، تشوف اثرها، اثرها المبثوثة في الكون، فعند ذلك سوف تحبه بلا شك لجماله، لان الانسان جبل على حب الجمال فاذا والكمال، فاذا شاهد اثار كمال الرب في ذاته واسمائه وصفاته وربوبيته والوهيته ايقن ب محبته عز وجل، وأوقع في قلب الإنسان محبة الله. الله يتحبب إلينا مع غناه عنا، لأنه يحب منا أن نحبه، يحب منا أن نتعبد له مع غناه، وهو لا يحتاج إلينا ولا إلى أحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.